بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس التقنين والتقديس في الصفحة رقم 74. هو كان بيتكلم، بدأنا في موضوع إشكالية مشكلة تدوين أصفار العهد الجديد، وبعدين يعني بدأ يعطي بعض الأسباب اللي على أساسها إنجيل المسيح لم يدون بحسب رأيي، وقلت إن احنا ما عندناش يعني الأدلة الشرعية اللي تخلينا نتأكد تمام التأكيد هل هو كتاب نزل فعلا مدون ولا كان زي القرآن الكريم كتاب نزل شفاهة على المسيح وبعد كده بقى هم كانوا يدونوه، فحصل إشكاليات أدت إلى إن إيه هذا الإنجيل لم يدون أو حصل مشاكل في التدوين أو كده. قال لك أهمها الاضطهاد اللي كان واقع على المسيحيين، وأنا أعلم يقينا أن قطعا هذا الاضطهاد اللي كان واقع على المسيحيين سواء من اليهود من ناحية أو من الرومان من ناحية تانية، ده كان من ضمن الأسباب الأساسية اللي أدت إلى أن المسيحية ما فضلتش محفوظة. أقصد دين المسيح اللي جاء به الإسلام، العقيدة المظبوطة دي يعني ما كانتش في ظروف فيها رخاء وفيها هدوء وتساعد على ان الدين يستقر والناس تتعلم بهدوء وهكذا والامور تثبت، الظروف ما كانتش مهيئة لده. فانا اعتقد ان الاضطهاد المستمر من ناحية اليهود وفوقيها الاضطهاد المستمر والمذابح فيما بعد وهكذا من ناحية الرومان، ده أدى إلى إن الدين اتحرف اتحرف اتحرف اتحرف لغاية ما وصلنا لدرجة إن خلاص الإمبراطور بقى تبنى هذا الدين وخلاص بقى بقت هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وتبنت عقيدة أثناسيوس ووصلت المسيحية لأقصى درجة من التحريف في العقائد الحقة ممكنة. طيب المهم هنا أنا هقرأ تاني من الفقرة دي، إن أكبر مشكلة تعترض الباحثين عند تأريخهم لكتابة أصفار العهدين عدم تمكنهم من تحديد أصحاب هذه الأصفار، إذ كل سفر هو نتاج لمجموعة من المؤلفين المختلفين زمنيا ومكانيا، فكان كاتب في زمن معين وفي مكان معين يبتدئ كتابة السفر ويواصل كاتب آخر كتابة السفر نفسه لكن في زمن مختلف ومكان مختلف، ولا شك في أن كل كاتب يبدأ بمراجعة ما كتبه أسلافه فيعدل ويصحح قبل الشروع في الكتابة، فيبقى السفر عرضة للتبديل والتعديل من كل كاتب جديد. أنا قلت أن الكلام ده مش في كل الأصفار، حتة أن وقلت ان هو ممكن يكون مختلط عليه الامر ان هو عملية التحرير اللي حصلت على انجيل يوحنا واللي حصل على اعمال الرسل، لكن ده مثلا ما كانش حاصل بالنسبة لرسائل بولس، في ظرف معين بولس كان بيكتب رسالة، ظرف تاني يكتب رسالة تانية وهكذا. المفروض ان محدش كان بيجي بعد كده ويعني بولس يكتب لغاية درجة معينة وبعدين في حد تاني يكمل على اللي هو كتبه وهكذا. طيب ولا مجال للمقارنة هنا بين كتبة الوحي في الإسلام وهؤلاء، إذ كان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون بعد نزول الوحي مباشرة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبرعايته. ودي نقطة هامة علشان خاطر نفهمه في مسألة تدوين القرآن الكريم، إنه كان بيدون في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحت سمعه وبصره وبإشرافه، ودي كانت أول مراحل تدوين القرآن الكريم. هنا بيقول فقد روي عن زيد رضي الله عنه أنه قال كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة وأخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم سري عنه، فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أو كسرة فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا، فإذا فرغت قال اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. الحديث ده موجود فين؟ في المعجم الكبير، أبو القاسم سلمان طبراً، المعجم الكبير. يعني رواية تحتاج إلى تحقيق، لكن أنا أعتقد أن المفروض أن في الصحيحين ما يغني على أنه يبحث في المعجم الكبير للطبراني. طيب ما علينا، ثانية واحدة بس أقرأ كام رواية كده طلعها. في الرواية موجودة في صحيح البخاري، الحديث رقم 4990، كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، برضو نفس القصة. عن هنا بيقول الحديث، بيقول عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وإن هو النسخ البسيط اللي حصل في الآية، إن هو غير أولي الضرر منهم. الشاهد من الحديث إن وقت نزول الوحي مباشرة كان بيدعو زيد بن ثابت رضي الله عنه إنه يجيب اللوح والدواء والحاجة يعني اللي بيكتب بيها وكده، وكان بيكتب الوحي على طول. طيب، فهنا ماشي. وتجدر الإشارة إلى أن كل ما كان يكتب من القرآن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما تمكن كاتب آخر للوحي من متابعة الكتابة، إذ لم يكن للنبي كاتب واحد بل مجموعة من الكتبة، إذا غاب أحدهم حضر الآخر. طيب، فقد روى النسائي في سننه عن ابن عباس عن عثمان رضي الله عنهما قال: كان إذا نزل عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هنا برضو كاتب الإمام النسائي، لكن الرواية محتاجة تحقيقا. أعتقد أن دي رواية صحيحة، ودي من ضمن أدلة أن الترتيب المصحف توقيفي، يعني ان ما كانوش بيرتبوا الوحي على مزاجهم. في بعض الناس بيعتقدوا دي الصور مترتبة من الكبير للصغير، ده الترتيب، فلا ده مش كده. يعني ان كان ده تصادف، لكن في بعض الصور في النص ما هياش اكبر، يعني الترتيب تفاوت. وانت لو ما ادركتش ده مش مشكلة، مش علشان سورة البقرة هي اكبر صورة بعد كده آل عمران، وده ظاهر في البداية هم رتبوه على كده وخلاص. لا، الترتيب ده توقيفي، بمعنى موقوف على أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان بيقول لهم يرتبوا بالشكل ده. طبعا بقى لو انت جيت تقارن بالكتاب المقدس، هم اللي اختاروا الكتب، هم اللي رتبوها، والترتيب مختلف هنا وهنا وهنا وهنا وهكذا. طيب، يعني ترتيب العهد القديم عند العبرانيين مختلف عن ترتيب العهد القديم عند اليهود الشتات في الترجمة السبعينية وهكذا. طيب، هنا بيقول: ومات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مجموع في المصحف. فقد روى أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. هو العلماء لما جم يعلقوا على هذه الرواية قالوا ان الجمع ده مش هو الجمع المقصود به، ان في مصحف واحد جمعوه، لكن المقصود يعني ان هم كانوا ملمين بكل ما انزل من القرآن الكريم بحسب العرض الاخير اللي حصل ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وقطعا القرآن الكريم كان كله مكتوب وتم تدوينه على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أول مرة كانوا يجمعوه كان على عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن ظاهر الحديث اللي موجود في صحيح البخاري كده، إن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه تشاور مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلفه زيد بن ثابت علشان خاطر يجمع القرآن. فهنا أنا مش جايب الرواية، هي الرواية دي. فوالله لو كلفنا نقل جبل من الجبال قال هي القول ده بيقول. أقرأ تاني صحيح البخاري الحديث رقم 4679 كتاب التفسير باب قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهو هنا بيقول في الرواية فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت اللي هو زيد بن ثابت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع المصحف كله في ما بين دفتين، ده ما كانش حاصل. فقال أبو بكر هو الله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال. وطبعا الشيخ عبد الله رمضان موسى شرح كل هذه الروايات في كتابه اللي هو لونه برتقاني الرد على أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول القرآن الكريم، وشرح بأحاديث أو من يعني بروايات من العلماء يعني إيه كلام زيد بن ثابت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه معنى حرف العطف في قمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال. أنا ناقل هنا سان ده بحث أنا كنت كاتبه اللي هو العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي صفحة رقم 35 بكاتب في الحتة بتاعت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول هل معنى هذا أن ما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان مخالفا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يجمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في حياته؟ فكاتب الإجابة نقلها لنا الإمام أبو محمد العيني رحمه الله من كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله، ده في كتاب عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. بيقول قال ابن الجوزي هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع، وإنما لم يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه، يعني لسه الوحي بينزل يعني، فلو جمعه لكتب، وكان الذي عنده نقصان ينكر على من عنده الزيادة، يعني يجمعه كله في مصحف واحد، طب نزل وحي جديد، طب أنا ما وصليش الكلام ده وهكذا. فلما أمن هذا الأمر بموته صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يصنع عثمان في القرآن شيئا، وإنما أخذ الصحف التي وضعها عند حفصة رضي الله عنها، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كعب في 12 رجلا من قريش والأنصار، فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأنصار. فبيقول ده مش معناه ان هم هيعملوا شيء وحش، لكن هو يعني لما حصل مراجعة وشورى بينهم، الفكرة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جمعش القرآن كله في مصحف واحد، فقعدوا يتشاوروا طب هل ده فيه فائدة للمسلمين ولا ما فيهوش وهكذا. وما فيش مشكلة حتى لو ده شيء جديد، احنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما فيهوش أي مشكلة يعني. وشهادات علماء المسلمين واجتماع الصحابة على هذا دليل على أنه أمر جيد، والاتفاق كل الصحابة على شيء معين ده يعصمه من أنه يكون خطأ يعني. طيب ده اللي أنا أقصده يعني، أن الرواية دي اللي هو بيقول القرآن مجموعة في المصحف عن الأربعة دول، ده مش المقصود ان كل القرآن مجموع في مصحف واحد، ان هنا لما يقول لم يجمع القرآن غير أربعة ده مش المقصود به جمعوه في مصحف واحد، لكن هم كان عندهم يعني القرآن كامل موافق للعرض الأخير وهكذا. طيب، وقد علق سامر الإسلامبولي على هذا الحديث بقوله: وكلمة الجمع في الحديث لا يقصد بها الحفظ ضرورة، وذلك لوجهين: الأول أن الجمع للنص القرآني حفظا كان لعدد كبير جدا من الصحابة كما هو معروف، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم كثيرا جدا. الثاني قول أنس في آخر الحديث: ونحن ورثناه، وقطعا الوراثة لا تكون للحفظ لاستحالة ذلك، فضلا على انتشارها بين مئات من الصحابة ومن تبعهم، ما يقتضي أن الوراثة كانت للنص القرآني المكتوب على الرقاع. مجموع عندهم بس ما كانش لسه على هيئة المصحف اللي عمله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ولقد رأينا أن الأخماس هي نتاج عمل مجموعة من الكتاب اعتمدوا مصادر متعددة. إيه الأخماس دي؟ هو دخل ثاني على الكتاب المقدس. لا، الأخماس دي كانت في القرآن. الأخماس اللي هو كان التقسيم أولاني قبل ما أربعة من الأجزاء، كان 5 آيات أو 10 آيات بيقسموها في الأصناف في القراءة. ولقد رأينا أن الأخماس هي نتاج عمل مجموعة إيه؟ طب كمل كده الكلام اللي ساكت الكلام مش ماشي. ولقد رأينا أن الأخماس هي نتاج عمل مجموعة من الكتاب اعتمدوا مصادر متعددة، وكيف بدأت كتابتها مع قيام مملكة إسرائيل إلى أن وضعت آخر لمسات تعديلية عليها بعد السبي البابلي، والأمر نفسه في الأناجيل التي لا يمكن نسبتها إلى مؤلف واحد، فهي حصيلة عمل مجموعة من الكتاب وضع كل منهم حلقة في سلسلة الأناجيل الطويلة بناء على كلمات السيد المسيح. إيه؟ إيه؟ سياق الكلام غريب، ما علينا. لم نتمكن من اعطاء زمن تحرير كل اسفار كتاب مقدس، خصوصا اسفار العهد القديم، نظرا الى كثرتها. لذلك نعطي جدولا لاسفار العهدين وزمن تحريرها، وتجدر الاشاره الى ان هذه التواريخ هي تواريخ افتراضيه لا تؤكدها المعطيات التاريخيه، وانما جرى الاعتماد في تحديدها على نص الكتاب المقدس نفسه مع ما يعتريه من شكوك في تاريخه. فكل المخطوطات التي لدينا للكتاب لا ترجع للتواريخ المذكورة، بل إن أقدمها يرجع إلى القرن العاشر الميلادي. كاتب هامش هنا مرجع فرنسي. طيب، وإذا ما استثنينا مخطوطات وادي قمران التي يعود زمنها إلى القرن الأول الميلادي، في منها من القرن الثاني قبل الميلاد. ما علينا، يعني احنا قلنا قبل كده أن الزمن الافتراضي لكتابة السفر ده غير زمن أقدم مخطوطة وصلت لنا من السفر. طيب، هنا بيقول التوراة والأنبياء يشوع وقصة الغزو دي من القرن الـ13 قبل الميلاد، ده بفرض ان موسى فعلا هو اللي كتب الأسفار الخمسة، وسفر يشوع ده فعلا كتبه يشوع تلميذ موسى عليه السلام. بعدين كتب لك سفر القضاء القرن الـ12، داود وبداية المزامير القرن التاسع، ده تثبيت التقليد الإلهيمي والملوك الأول والثاني. القرن الثامن تثبيت سفر التثنية. القرن السابع دمج الروايتين اليهوية والإلهيمية في عهد الملك حزقية، والنشرة الأولى ليشوع والملوك وسفر القرن السادس خلال السبي، النشرة الثانية والأخيرة لسفر التثنية. القرن الرابع يوئيل زكريا الأيام عزرا نحمية. القرن الثالث قهلت، مش عارف مين قهلت دي. القرن الثاني المكابين الثاني سيراخ دانيال كذا. القرن الأول قبل الميلاد مكابين الأول والحكمة ويهوديت. دخل بقى في أصفار العهد الجديد 51 ميلادية الرسالة الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي. تواريخ ما أعرفش إيه مصدرها، يعني حتى بالنسبة لي أنا غريبة شوية. الرسالة الأولى والثانية لأهل تسالونيكي 51 ميلادية، ماشي شغال. 48 51 أو 52 ماشي. فيليبي كورينثوس روميا 58 ماشي. فيليبي وكولوسي وأفسس وفيلمون 63. بطرس الأولى 64. مرقس 65. تيموثاوس الأولى وتيتوس 65. عبرانيين. تيموثاوس الثانية ده كان بولس مات طبعا. متى ولوقا وأعمال الرسل 68-70. يهوذا وبطرس الثانية من 70-80. يوحنا برسائله والرؤى من 90-100 ماشي. أيا كان المطلب الثالث، الأسفار المكونة للكتاب المقدس وترتيبه. الأسفار للكتاب المقدس وترتيبها. ذكرت الموسوعة الكبرى، الموسوعة الكبرى طيب خلال حديثها عن الكتاب المقدس أنه ليس كما كتابا موحدا كالقرآن الكريم كما يظن بعضهم، بل هو مجموعة من الكتب أنجزها كتاب مختلفون عبر أزمنة مختلفة، وفعلا فمصادره متعددة ومختلفة باختلاف ثقافة هؤلاء الكتاب وأزمنته. يعني ده معروف طبعا، القرآن الكريم جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاء بكل اللي في القرآن من بدايته وإلى نهايته، لكن كتاب مقدس مكتبة كبيرة قعدت كم قرن على بال ما اتكتبت نظريا يا شيخ أحمد. ماشي، ما هو هتتحدد على أساس أنت قلت سيدنا موسى إمتى؟ المراجع اللي احنا قرناها بتقول هو القرن الخمستاشر قبل الميلاد، وبعدين في قرن تاني بعد الميلاد يبقى 16 قرن. لو أنت قلت سيدنا موسى 13 قبل الميلاد يبقى هتزود قرن على اللي أنت هتصنفه لموسى عليه السلام، باعتباره أنه هو اللي كتب أسفار المنسوبة له، يعني الخمسة التوراة. فلو هو 13 يبقى الكتاب المقدس خد 14، لو هو 15 يبقى الكتاب المقدس خد 16 قرن. طيب هو كاتب تعليق على مصادره متعددة ومختلفة باختلاف ثقافة هؤلاء الكتاب وأزمنتهم، كاتب تعليق طويل يعني بيقول: خلافا للقرآن الكريم ذي المصدر الإلهي الوحيد المحقق تاريخيا بالوثائق، لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملك جبريل عليه السلام وهما الوسيطان في نقل القرآن إلى البشرية أن هذا القرآن من اختلاقهم، بل أكد القرآن في كثير من آية، مش عارف حاسس العربي ده ينفع عادي كثير من آية، طب معلم، أن مهمة كل منهما كمهمة كل الرسل تتمثل في نقل الرسالة على أصلها وكما تلقياها من رب العزة من دون زيادة ولا نقصان. يقول تعالى في هذا الشأن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. طيب ده في سورة الشعراء 192 ل 199. وقال أيضا وقال أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طيب في سورة يونس الآيات من 15-16: بل أكثر من ذلك توعد الله بالعذاب كل من سولت له نفسه تبديل كلامه حتى ولو كان نبيا، مع أن الأنبياء يستحيل في حقهم ذلك. يقول عز وجل: تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، في سورة الحاقة الآيات 43-47. ودي من الآيات اللي ده مفادها بشدة يعني إن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كان هذا الكلام الشديد يعني. كما كتب القرآن وجمع مباشرة في عهده صلى الله عليه وسلم وروجع منه مرتين سنة وفاته بعدما كان يراجعه مرة كل سنة خلال حياته، كيف لا والقرآن يعي تماما شخصنة القرآن دي ما علينا، والقرآن يعي تماما مدى أهمية الكتابة ودورها في حفظ النصوص وتوثيقها، فقد وردت كلمة كتب بمشتقاتها 23 و و300 مرة 323 مرة في القرآن الكريم. ويكفينا ذكر قوله تعالى في مطلع سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. في رق منشور سورة الطور الآيات من 1-3. أما كلمة قرأ فقد وردت 88 مرة، ويكفي أن أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة. يقول مالك ابن نبي في قضية توثيق النص القرآني: هذا التحديد الكامل للنص القرآني في عهد النبي نفسه يعد ظاهرة جديرة بالملاحظة من وجهة علم الاجتماع وعلم النفس بخصوص الوسط العربي المحمدي، فتلك فكرة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها، إذ ليست هناك مشكلة تدوين للقرآن كما هو الأمر للكتاب المقدس، وهي أيضا مؤيدة بحقائق التاريخ التي ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ، ليلاحظ أيضا توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية: وإنا له لحافظون. فآية الحجر الآية رقم 9. ومع ذلك فإن لهذا الحفظ تاريخه، فكلما كان الوحي يتنزل كانت آيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول أو تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته، وتسجل حالا بأيدي أمناء الوحي، فكانوا يستخدمون لذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام الكتف أو قطع الجلد إلى آخره، حتى إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظا في الصدور مدونا في الصحف، فكان ممكنا كلما دعت الحاجة موازنة الآيات ببعضها، ولسيما حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو لهجي. طيب، مالك من النبي الظاهرة القرآنية ترجمة عبد الصبور شاهين تقديم محمد عبد الله. طيب، يعني بيقول لك هو محفوظ في السطور وفي الصدور، وده أمر بيوافق قول الله عز وجل: وإنا له لحافظون، يعني القرآن محفوظ بكافة الطرق. فيها إشكالية في التفسير أن أيوه، يعني الأمر كان إعجازي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للصحابة أو المسلمين بشكل عام هم طبعا كانوا بيبذلوا أقصى مجهود إن هم يحفظوا ويقرأوا ويقرأوا مظبوط ويحفظوا وهكذا. طيب، هنا صفحة رقم 80. ويظهر الفرق بين القرآن والكتاب المقدس من أول نظرة يلقيها القارئ على كليهما. فالكتاب المقدس يروي أحداثا ووقائع سبقت زمن موسى عليه السلام، وسفر التكوين المنسوب إليه يتحدث عن خلق الكون وعن عصور الأنبياء الأوائل وقصصهم، أمثال نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وكلها عصور سبقت زمن موسى عليه السلام، ولا سبيل له إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي. وخلافا للقرآن الكريم، ليس في سفر التكوين نص يدعي أن ما نقله موسى في هذه الأسفار هو من وحي الله. يعني ما فيش في سفر التكوين لو قريته من أوله لآخره حاجة بتقول إن ده مكتوب وحي، ولا حاجة بتدل إن موسى عليه السلام هو اللي كتبه. بينما نص القرآن في كثير من الآيات على أن ما ورد فيه من أخبار الأمم الغابرة هو وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ده في سورة هود الآية رقم 49. ده بعد نهاية قصة نوح عليه السلام. يعني دي مسألة بتبين الإعجاز خصوصا في التفاصيل. يعني سورة هود دي بتذكر واستوت على الجودي، ودي المفروض في مقابلها في الكتاب المقدس تفاصيل تانية، وبعدين في الآخر لما يتقال ان ده وحي من عند الله عز وجل، انت ما كانش ليك ان انت تعرف كل هذه التفاصيل، وفي الآخر لما هم يكتشفوا مكان الفلك فعلا ويطلع على جبل اسمه جودي، وفي جبال تانية اسمها أرارات، ودي مشكلة كبيرة ما بين المسلمين والمسيحيين، إشكالية واقعين فيهم، يعني واقع فيها النصارى. الكتاب المقدس بيذكر صراحة الأرارات، وأرارات دي سلسلة جبال معروفة في مش عارف مين، في جبل تاني اسمه جودي، والقرآن قال كده والكتاب المقدس قال كده، واكتشفنا ما فيش سبيل لإنكار يعني. وبعدين القرآن بيقول فعلا ده وحي، يبقى هو فعلا وحي. ولعل غياب التأكيد لوحي هذه الأمور في سفر التكوين هو ما جعل الطبيب جون أستروك يخرق لموسى. يعني ايه يخرق لموسى؟ يخرق لموسى مصادر مكتوبة نقل عنها كل ما ذكر في سفر التكوين عن أخبار الأسلاف، فعلم موسى بالأحداث الواردة في هذا السفر والذي يعود زمن وقوعها إلى آلاف السنين قبل ولادته، دائر بين أمرين اثنين، إما مصدر إلهي أي عن طريق الوحي، إما مصدر مكتوب، وإما مصدر مكتوب. ورجع أستروك اعتماد موسى على مصادر مكتوبة لعدم إشارته إلى أن ما تلقى من المعلومات هو وحي من الله. يعني موسى عليه السلام هو عمل عملية التحريق، مصادر قديمة بتتكلم عن هذه القصص، لأن الكتاب المقدس ما فيهاش نصوص بتدل صراحة أنه هو كتب وحي، يبقى احنا ليه نفترض ده من دماغنا؟ نشوف بقى أي وسيلة تانية. هو كان عنده وثائق قديمة جمع منها، وبرضه ما فيش دليل على كده، بس أي حاجة ننسبها لسيدنا موسى وخلاص. طيب، ورجح أسترك اعتماد موسى على مصادر مكتوبة لعدم إشارته إلى أن ما تلقى من المعلومات هو وحي من الله، وجعل عددها 12 مصدرا. 12 مصدر، ده كاتب كتاب فرنسي. ومع ذلك يعد الكتاب المقدس ركيزة الإيمان عند المسيحيين، ويمثل لديهم الصورة المادية للوحي الإلهي، ويضم الكتاب المقدس العهدين القديم والجديد. والمقصود بالعهد القديم الميثاق الذي أخذه الله من شعب بني إسرائيل وتمثله الأسفار المنسوبة إلى أنبيائهم، أما العهد الجديد فيقصد به الميثاق الذي واثق به المسيح أتباعه وتمثله الأسفار 27 المنسوبة إلى المسيح وتلاميذه. مش عارف هو جاب التفسير ده منين. طبعا هو المفروض أن كلمة العهد اللي هو له علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام بالأرض والنسل والبركة وهكذا، وبعد كده تم تجديده مع موسى عليه السلام، وبعدين في قسم لداود هو ده العهد، وبعدين في النص بتاع إرميا 32 تقريبا اللي هو بيقول أقيموا لهم عهدا جديدا ليس زي العهد اللي كان في حوريب لكن مش عارف مين وهكذا. فالنصارى بيعتقدوا ان هم أصحاب هذا العهد الجديد، يعني تجديد للتوبة والميثاق. اليهود بيؤمنوا ان لا ربنا اداهم فرصة تانية وهكذا، لكن كون ان الميثاق ده تمثله الاسفار المنسوبة للانبياء ده ممكن يفهم من القول المنسوب او كلام بولس يعني في روميا اللي هو بيقول لك ايه، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، وماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء، في روميا بداية الاصحاح الثالث. ففي بعض المفسرين بيقولوا اقوال الله ايه المقصود بيها، في بعض العلماء بيقولوا او اغلبهم يعني بيقول ان المقصود الوعود والعهود والاوامر والنواهي والشريعة والحاجات اللي كان مفروض بني اسرائيل يلتزموها ربنا عز وجل قالها لهم. يعني طيب هم ما كانوش امناء، ما حافظوش على المفروض اللي كانوا يلتزموا به بخصوص الوعود والعهود وهكذا، فلعل عدم امانتهم يبطل امانة الله. يعني ربنا مش هيلتزم باللي هو قاله، اللي هو فكرة العهد الغير مشروط وان هم مهما عملوا ربنا يحقق لهم برضه. فالمهم لما جه العلماء يتكلموا، ازيك يا شيخ وعليك السلام، فالمهم هم لما العلماء جم تكلموا، طيب هي الأقوال والعهود والمواثيق دي مدونة فين؟ فقال لك هي مدونة في العهد القديم، يبقى هم ما حافظوش استؤمنوا على أقوال الله، ده المقصود بالعهد القديم. فممكن يتقال ان العهد ده متمثل في العهد القديم لان هو اللي بيحتوي على الوعود والعهود، لكن ما ينفعش يتقال بقى ان العهد الجديد هو المتمثل في الأسفار، ملوش علاقة. يعني الموضوع مرتبط بتعليم معين. ما هو برضو أصل الأناجيل ما فيهاش الكلام ده، يعني هو المفروض هو العهد القديم. حتى بولس لما كان بيستشهد بعهد جديد أو بطريقة مختلفة أو اخترع موضوع الصلب والفداء كان بيرجع دائما لاقتباسات من العهد القديم، فهو كل حاجة كانت موجودة في العهد القديم. طيب هنا بيقول ومع كون النصارى ورثوا عن اليهود كتبهم المقدسة المتمثلة في العهد القديم فإنهم يختلفون معهم بشأنها من حيث الترتيب والعدد، فاليهود تؤمن ب39 سفر بينما أضافت الكاثوليك إلى هذه الأسفار 7 أخرى وهي التي زادتها الترجمة السبعينية الإغريقية. أما البروتستانت فرفضوها واقتصروا على ما تؤمن به اليهود من أسفار العهد القديم، لكنهم اختلفوا معهم في ترتيبها، ويطلق البروتستانت على هذه الأسفار الزائدة لدى الكاثوليك اسم الأبوكريفا أو المنحولة، وهي كلمة معناها المخفية، وهم يعدونها بهذا المسمى من وجهة نظرهم أسفار مدسوسة، لأنها لا ترقى إلى مستوى الوحي الإلهي، ولأنها كما يقولون تضم مواضيع غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها. ده يعتبر كلام جيد، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن العدد ده 39 ولا 22 ولا كام، ده بحسب تقسيم اليهود لكام كتاب في سفر واحد أو حاجة زي كده. لكن في النهاية احنا بنقول أن العهد القديم عند اليهود هو المقابل لل 39 سفر في العهد القديم، زي ما هو ما بين ايدين البروتستانت. الكاثوليك اضافوا على ال 39 7، بس مش هي دي بس اللي زادتها الترجمة السبعينية، او دي 7 اصفار ملهاش اصل عبري موجودة في الترجمة السبعينية، لكن الترجمة السبعينية فيها 12 سفر ما مش لاقيين اصلهم العبري. وقلنا ان كلمة ابوكريفا لغة معناها مخفية، وجيروم هو اول واحد يقول على هذه الاسفار انها ابوكريفا بمعنى مخفية، بمعنى اتهام اليهود ان هم اخفوا هذه الاسفار، لكن هو كان بيقبلها كمقدسة. وان هو فيما بعد اللي رفضوا هذه الاسفار استخدموا كلمة ابوكريفا بمعنى اصطلاحي ان هو منحول او مزور او غير مقدس يعني، وهكذا. تمام. وفعلا البروتستانت بيؤمنوا هذه الأسفار مدسوسة لأنها لا ترقى إلى مستوى الوحي الإلهي، وإن فيها خرافات وأساطير وتعلم بعقائد باطلة و. طيب هنا شوف يا سلام، ده جايب من مكتبة المحبة، يعني الرجل ده نزل لنا مصر. الكتاب مقدس الأسفار القرنية الثانية، مكتبة المحبة صفحة رقم 5 من مقدمة الفصل، في المقدمة اللي هو الملحق اللي هم عاملينه كده. فده كويس يعني، وصل له كتب، نزل مصر راح مكتبة المحبة ولا حد صورها له وبعتها له. طيب بينما يطلق عليها الكاثوليك الأسفار القانونية الثانية، أسفار قانونية ثانية ليه؟ عشان أدخلت إلى القانون في زمن لاحق. ويتفق النصارى على عدد أسفار العهد الجديد 27، عدا اللوثريين أتباع لوثر الذين عدوا ضمن الأبوكريفا الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة بطرس الثانية ورؤيا يوحنا. كاتب هنا مرجع إيه؟ موسوعة بالفرنسي. أنا قلت قبل كده أن المسيحيين الثلاث طوائف بيتفقوا على 27 حاليا، لكن في كنائس تانية بتضيف على العهد الجديد أو بتحذف منه. اللي بتضيف اللي هو القانون بتاع أثيوبيا، اللي بتحذف قانون السوري الشرقي، أيا كان يعني. لكن الغالبية العظمى من المسيحيين متفقين أن العهد الجديد 27، أغلبهم بيختلفوا السبعة بتوع العهد القديم أسفار القانون التانية تنضاف ولا تتحذف. وقلت قبل كده أن الخلاف في العهد الجديد كان على 7 أصفار اللي هم رسالة يوحنا الثانية والتالتة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، ومعهم إيه؟ العبرانيين والرؤية. كويس. طيب عدد أسفار العهد القديم وترتيبها لدى اليهود، بيقول يطلق العهد، يطلق اليهود على نصوصهم المقدسة اسم العهد القديم أو التوراة. ده غلط، يهود ما بيقولوش على كتبهم، إن هو بيقول يطلق اليهود على نصوصهم. اليهود ما بيقولوش ان كتابهم العهد القديم، ممكن يقولوا التوراة، ممكن يقولوا الناموس، ممكن يقولوا الانبياء او ايا كان المسميات العادية دي، لكن ما بيؤمنوش ان عهدهم قديم مع الله. ده مسمى مسيحي بحت. اول واحد سماه كان مين يا شيخ احمد؟ اول واحد سمى العهد القديم ده بولس. بولس لما قال العهد العتيق ويضع برقع وما زال وضعين البرقع وهم بيقرأوا العهد العتيق، فهو أول واحد يسمعه العهد العتيق. ليه؟ عشان هو اخترع ان هم ليهم عهد جديد وطريقة جديدة يدخلوا بها الجنة وهكذا. طيب والاسم الأخير يدل فقط على الأسفار الخمسة. خلوا بالكم ان ممكن اليهودي يقول التوراة، كله على كل العهد القديم او التناخي يقول مجازا التوراة عادي مفيش مشكلة، او الناموس يقول على كل العهد القديم الناموس، الناموس والانبياء يبقى يقصد العهد القديم كله وخلاص. يعني مش بالضرورة يستخدم التوراة للإشارة لأسفار موسى الخمسة، لكن ده الغالب يعني. طيب لكن لم لما لهذه الأسفار من مكان عند اليهود يطلقونها على كل الكتاب إطلاقا للجزء على الكل مفيش مشكلة. ويقسم اليهود العهد القديم إلى 3 أجزاء يشار إليها باسم تناخ، تناخ التيه لتورا أي تورا أي التوراة، ونون نبيين أو نبيين الأنبياء يعني، والخه دي نطق الكتوبيم أو كتوبيم أي المكتوبات أو الكتابات الأخرى. فهو قلت قبل كده أن التناخ ده أول حرف في الأسماء العبرية لأقسام الكتب المقدسة، فهم مقسمينها التوراة والنبيين والكتوبيم، توراة أسفار موسى الخمسة، النبيين كتابات الأنبياء الصغار والكبار، والكتوفين اللي هي الكتب التاريخية والحكمية والشعرية الباقية. فهنا كاتب التناخ العهد القديم، التوراة أسفار موسى الخمسة، بعد كده في النبيين مقسمهم الأنبياء الأوائل يشوع القضاة صموئيل الملوك. غالبا ده مش التقسيم، لو عاوزين تشوفوا التقسيم العبري للحوار ده في العهد القديم عبري عربي ما بين السطور اللي هو بتاع الله أكبر الله اللي هو بتاع الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوكر، في آخره خالص عامل الفهرس، فهو المفروض ادي التكوين خروج لويين عدد تثنية، بعدين يشوع قضاء صموئيل اول، صموئيل تاني الملوك، اول ملوك تاني اشعياء ارميا حزقيال هوشع عبيد، وبعدين لغاية المزامير ايوب الامثال العروس نشيد الانشاد عزرا نحميا. يعني الموضوع عندهم ملخبط ملخبط خالص. حاولت ان انا افهم ايه التقسيم، ممكن يكون التقسيم اللي هو كاتبه ده مظبوط فعلا، لكن انا ما اعتقدش ان ما علينا مش مشكلة يعني. فهو كان كاتب النبيين او النبيين ده الانبياء الاوائل يشوع والقضاء وصموئيل والملوك، وبعد كده ايه، بعد كده في الانبياء المتأخرون اشعيا وارميا وحزقيال، بعدين الأنبياء الصغار هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا ناحوم حبقوق صفني حجي زكريا ملاخي، بعدين بقى الكتوفيم المكتوبات الكبرى المزامير الأمثال أيوب، بعد كده في بقى نشيد الإنشاد ورعوث والمراثي. إيه قهلت دي؟ إيه قهلت دي؟ إيه؟ ما هواش طوبيا. ايه ده، ايه السفر اللي ممكن يمشي قهلب ده؟ هو ذكر القضاء صح؟ مش عارف بصراحة. طيب ما علينا، قهلت استر دانيال عزرا نحميا والايام. كاتب هنا تضم أسفار صموئيل والملوك والأخبار الأيام سفرين لتكتمل بذلك أسفار العهد القديم 39. طيب عدد أسفار العهد القديم وترتيبها لدى البروتستانت، منذ القرن 13 اعتمد المسيحيون تقسيما ثلاثيا أيضا لكتب المقدسة لأسفار العهد القديم، لكن على نحو مختلف عن تقسيم اليهود، حيث قسموه إلى الكتب التاريخية وكتب الشعر والحكمة وكتب الأنبياء. والتوراة راحت فين؟ طيب الأخماس دي يبقى يقصد بيها الأسفار الخمسة، الكتب التاريخية الأخماس. لا، النصارى ماشيين بنفس الترتيب، بس هم بس بيقسموا الكتوفين لكتب تاريخية وكتب حكمية شعرية. ما علينا، طيب ما علينا، كتب الشعر والحكمة، الأنبياء الكبار الأربعة، الأنبياء الصغار الاتناشر. طيب عدد أسفار العهد القديم وترتيبها لدى الكاثوليك. ذكرنا أن توراة الكاثوليك تزيد على توراة اليهود والبروتستانت 7 أسفار، هي سفر توبيا وباروخ ويهودات والمكابين الأول والثاني والحكمة ويشوع بن صراخ. طيب ما علينا. موزعة على الأقسام الثلاثة المذكورة، حيث يضم قسم الكتب التاريخية سفر توبيا وسفر يهودات وسفري المكابيين الأول والثاني، بينما يضم قسم كتب الشعر والحكمة حكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ. أما سفر باروخ فهو في الأنبياء. طيب فراح عامل الجدول من أول وجديد علشان يقول لك الأسفار دي هتدخل فين عنده. ماشي. عدد أسفار العهد الجديد وترتيبها لدى المسيحيين. أما أسفار العهد الجديد فلا اختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت فيها، هو شكله ما فيش حد عنده اسمه أرثوذكس، مش موجودين على الخريطة عنده على الغرب يعني. أما أسفار يعني ما فيش أرثوذكس في الغرب خالص يعني. أما أسفار العهد الجديد فلا اختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت فيها، وعددها 27 سفرا موزعة على 3 أقسام، هي الكتب التاريخية، كتب الشعر والحكمة، وكتب النبوة. طيب هو كاتب هنا هامش عند سفر ملاخي، الهامش رقم 1 ده موجود فين؟ عند مراثي إرميا وباروخ. كاتب الأنبياء الأربعة الكبار هم إشعياء، إرميا، حزقيال، دانيال، ويدخل كل من سفر مراثي إرميا وسفر باروخ في سفر إرميا، فباروخ تلميذ إرميا وكاتبه، كما أدخلت الترجمة السبعينية هذين السفرين في سفر إرميا، وعدت الجميع كتابا واحدا ونسبتهم إلى إرميا. طيب وبعدين عند ملاخي كاتب تعليق تضم أسفار صموئيل، نفس التعليق اللي هو كاتب إن صموئيل ده سفرين والملوك سفرين وأخبار الأيام سفرين. طيب عدد أسفار، طيب هما ما بيختلفوش. التقسيم العهد الجديد إيه؟ الكتب التاريخية، كتب الشعر والحكمة، كتب النبوة. ده العهد الجديد. ما علينا. هي طبعا المفروض ان هي الكتب التاريخية دي يدخل فيها الأناجيل والأعمال، لكن هم بيقسموا الأناجيل ده قسم لوحده الأناجيل، وبعدين الكتاب التاريخي اللي هو أعمال الرسل، وبعدين رسائل بولس. يعني كتب الشعر والحكمة دي ما يتقالش رسائل بولس مش كتب شعر ولا حكمة يعني، فهي بتتقسم بعد كده رسائل بولس، بعد كده الرسائل الكاثوليكية، وبعد كده سفر الرؤيا. بيسميه كتاب النبوي أو الرؤية النبوية، مش مشكلة يعني، لكن هي مفروض أناجيل، أعمال، رسائل بولس، رسائل كاثوليكية، الرؤيا. طيب لاحظنا كيف تختلف توراة اليهود عن العهد القديم عند النصارى عددا وترتيبا، وليس هذا الاختلاف وليد هذا العصر، وإنما منبته موغل في القدم، فتأخر كتابة النصوص المقدسة التي اشتمل عليها العهدان القديم والجديد عن زمن نزولها جعل عددها غير مضبوط وغير معروف، ليس على مستوى الأسفار بل أيضا على مستوى الإصحاحات في السفر الواحد وعلى مستوى الأعداد في الإصحاح الواحد. يعني إيه؟ حجم يعني في الحجم. ان انا قلت قبل كده ان من ضمن الاختلافات الموجوده ما بين الترجمه السبعينيه وما بين العهد القديم العبري او النص المسوري ان في نصوص وجمل وكلمات، زي ما قال اوريجانوس وهو بيقارن في الهكسابل، فممكن الاقي سفر ارميا في الترجمه السبعينيه اكبر بكتير، او سفر دانيال اكبر، او اسمها ايه دي استر اكبر، وهكذا. طيب وعلى مستوى فسفر دانيال مختلف في عدد إصحاحاته بين اليهود والبروتستانت من جهة والكاثوليك من جهة أخرى، فعدد إصحاحاته عند الأولين 12 سفرا 12 إصحاحا يعني، أما الكاثوليك فتزيد عليهم سفرين اثنين إصحاحين. طيب أي 14 سفرا، مش عارف إيه الحوار ده. هو بيقول سفر دانيال مختلف في عدد إصحاحاته، وبعدين يقول لك اثنى ملخبط هو في استخدام المصطلحات. سفر يعني كتاب، كتاب متقسم اصحاحات، فدانيال سفر متقسم عند البروتستانت بيقف عند الاصحاح ال 12، في تقريبا 3 اصحاحات تانيين او حاجه زي كده. ما علينا. يعني عدد الاصحاحات في دانيال ازيد في الترجمه السبعينيه عدد صحيحات إستر في الترجمة السبعينية أكتر. طيب ما علينا. وقد حاول كثير من المسيحيين تفسير هذا الاختلاف بين توراة اليهود والعهد القديم عند النصارى وعزاء ألفريد لويزي إلى كون المجمع اليهودي وضع لائحة الكتب القانونية وحصرها قبل تمام الكتب التي اعتمدتها الكنيسة، وقوله هذا يناقض معنى الوحي الإلهي. حاسس ان دراسته مش جامدة قوي في الموضوع. القضية كلها ملهاش علاقة بالنصارى أصلا، ليها علاقة بالترجمة السبعينية. ان الترجمة السبعينية لقينا فيها أصفار زيادة، لقينا فيها شكل نص مختلف، لقينا فيه عدد إصحاحات أكتر، وهكذا في خلاف ما بين النص العبري والنص السبعيني. بعد كده النصارى هم ما استخدموش النص العبري، استخدموا النص السبعيني. والعهد القديم عند النصارى الأوائل كان هو الترجمة السبعينية باللغة اليونانية، فبالتالي هم تبنوا كل ما فيه بأن فيه أصفار زيادة مش موجودة في العهد القديم العبري، وفي بعض الأصفار أكبر حجما في الترجمة السبعينية، أصغر في العهد القديم العبري. طيب كون بقى أن اليهود عملوا مجمع جميلة في أواخر القرن الأول وحددوا 39 كتاب زي ما هو، مش مهم، يعملوا اليهود اللي هم عايزينه، النصارى ماشيين بدماغتهم هم يعني. طيب وبعدين المفروض بقى لو كون ان المجمع اليهودي وضع لائحة الكتب القانونية وحصرها قبل تمام الكتب التي اعتمدتها الكنيسة، ده كان سبب ادعى ان هم يمشوا بقى ورا اليهود، احنا لسه ما حددناش كتابنا، انتوا حددتوا نمشي زي ما انتوا حددتوا. لكن هم حددوا قبل النصارى، مع ذلك النصارى خلفوهم، لان اليهود مشوا على العبري، النصارى مشوا على السبعيني. طيب وقوله هذا يناقض معنى الوحي الالهي الذي لا ينقطع الا بامر الله عز وجل، واصبح على العكس معلقا على اراده اليهود او اراده من يضعون هذه اللوائح وليس على اراده الله عز وجل، فيصبح النص مقدسا متى ادرج في هذه القائمه القانونيه ومتى حصر اليهود او المسيحيون او غيرهم هذه القائمه، انتفى الوحي عن كل ما سيأتي بعد ذلك. يعني هم خلاص حددوا القانون، اي حاجة تظهر بعد كده ما يبقاش قانوني، ما يبقاش مقدس، وخلص الكلام. يعني في الاخر الموضوع مرتبط بالكنيسة، بالكهنة اللي هم اللي بيحددوا. طيب وبغض النظر عن كل ذلك فقول الويزي يبقى غير صحيح، لان اليهود لم يعدوا كثيرا من النصوص الدينية قانونية، مع أنها وجدت وعرفت قبل انعقاد مجمع يمنية جميلة أو أيا كان الاسم، يعني سنة 90 ميلادية، والذي جرى فيه الإعلان عن لائحة الكتب الدينية اليهودية اعتمادا على معايير وضعت وفق هواهم. ومهما يكن فلا شك أن الاختلاف في نصوص الكتاب المقدس بعهديه مرتبط بما يسمى قانون الكتب المقدسة، مما نضطر معه إلى معرفة تاريخ هذا القانون وأحوال نشأته بالنسبة في العهدين، ومعرفة المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء التي قام بها كل من اليهود في مجمع جمينة سنة 90 ميلادية والكاثوليك في مجمع ترينت سنة 1456. طيب هنا هو كاتب تعليق على كلمة جمينة أو يمينة أو يمنية، هي المدينة التي لا يمنية يعني هو هيقراها كده جمنية يمنية كده، هي المدينة التي خلفت أورشليم منذ 70 ميلادية وأصبحت المركز الفكري والعقائدي لليهود، وقد أسس فيها أحد تلامذة الحكيم هيلل وهو يوناني بن زكاي مدرسة للأحبار، وأنشأ مجلسا بيت الدين خلفا للسنهدرين، لكن هذا المجلس خلافا للسنهدرين لا يتكون سوى من الفريسيين، وهؤلاء من أعلنوا قائمة الكتب القانونية لما كثرت الكتب المذهبية ذات المصدر الإلهي غير مؤكد. طيب هنا بقى هيدخل في موضوع جديد، مشكلة تقنين كتاب مقدس المطلب الأول للكتب القانونية للعهد القديم. خانون غلط ده، ما علينا. طيب احنا نتوقف عند الصفحة رقم 90. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.